50 languages. 35. 35. في المطار. A l'aeroport. من فضلك احجز لي رحلة طيران إلى أثينا. M'agradaria reservar un seient en el vol a Atenes. هل هذا طيران مباشر؟ És un vol directe؟ من فضلك مقعد بجانب النافذة غير المدخنين. Un lloc al costat de la finestra per a no fumadors, si us plau. من فضلك أريد تأكيد الحجز. Voldria confirmar la meva reserva. من فضلك أريد إلغاء الحجز. Voldria anul·lar la meva reserva. من فضلك أريد تعديل الحجز. Voldria canviar la meva reserva. متى تقلع الطائرة التالية إلى روما؟ Quan és el pròxim vol a Roma؟ هل ما زال يوجد مكان لاثنين؟ Queden seients disponibles؟ لا، ما زال عندنا مكان لواحد فقط. No, ja només queda un lloc lliure. متى نهبط؟ Quan aterrem؟ متى نصل؟ Quan hi arribem؟ متى يذهب باص إلى وسط المدينة؟ Quan surt un autobús que va al centre de la ciutat؟ هل هذه حقيبتك؟ Aquesta és la seva maleta؟ هل هذه شنطتك؟ Aquesta és la seva bossa؟ هل هذه أمتعتك؟ És aquest el seu equipatge؟ كم أخذ معي أمتعة في الطائرة؟ Quant equipatge puc portar؟ 20 كيلو. 20 quilos. كم؟ فقط 20 كيلو؟ Com؟ Només 20 quilos؟ الرجاء الذهاب إلى www.book2.de لمطالعة الكتب مع الدروس الصوتية.